بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة في الله، التوحيد وما أدراكم ما التوحيد؟ حق الله تبارك وتعالى على العبيد، لا يقبل الله عز وجل عمل عامل كائنا من كان إلا إذا كان موحدا لله تبارك وتعالى. في أول نداء من نداءات القرآن ينادي الله عز وجل ويدعو الناس جميعا إلى الدخول في هذا الدين الحنيف، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، في أول نداء في سورة البقرة في الربع الأول. يقول الله تعالى: يا أيها الناس، وما قال يا أيها الذين آمنوا، وإنما قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم. توحيد الألوهية، أن تكون عابدا لله عز وجل، ألا تصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، فهذا عين الشرك، كالذي يذبح لغير الله، والذي نذر لغير الله، والذي يعمل العمل لغير الله أو من أجل الناس، والعياذ بالله. لا يقبل الله تبارك وتعالى من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. ما قال يا أيها الذين آمنوا، إنما قال يا أيها الناس. المؤمن والكافر واليهودي والنصراني إلى آخره، اعبدوا ربكم، فذكرهم بربوبيته سبحانه، لأن الرب هو الذي يربي بنعم. نحن نقول في كل يوم وفي كل صلاة: الحمد لله رب العالمين. رب العالمين ما معناها؟ الرب هو الذي ربى جميع الخلق بنعمه سبحانه وتعالى، فأنعم علينا بالنعم وآتاكم من كل ما سألتموه. ألا يستحق العبادة؟ اعبدوا ربكم، لأن الله عز وجل هو الرب، هو الذي ربى بالنعم، هو الذي أعطى، هو الذي من على جميع الخلائق، هو الذي تفضل على جميع المخلوقات بنعمه وآلائه وفضله ومنه وكرمه، فهو وحده الذي يستحق العبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، في أول نداء. ويخاطب الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم، والخطاب موجه للأمة من بعده. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الزمر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الموحدين، وهو معصوم صلى الله عليه وسلم، لا يفعل المعصية ولا يفكر في معصية، لأن الله تبارك وتعالى قد عصمه وسائر الأنبياء والمرسلين، ومع ذلك فقد خاطبه الله عز وجل: لئن أشركت، فإن أتيت شيئا من أنواع الشرك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا محال في حقه، لا يحبطن عملك، لا أجر لك ولا ثواب عند الله، ولتكونن يوم القيامة والعياذ بالله من الخاسرين. فما بالكم بنا؟ بعض الناس يستهين بهذه الأمور، وأينما توجه وأينما ذهب وجد مسجدا فيه ضريح دخل وصلى، وربما دخل وزار وقرأ الفاتحة، ويرى هذا الشرك وتلك البدع، ولا ينكر على الأقل بقلبه، أين التوحيد؟ إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام هو الذي حطم الأصنام بيمينه، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم، أي كسرهم قطعا قطعا، كسر الأصنام حطمها بيمينه. وبعد أن حطم الأصنام وقضى على الكفر والشرك، يتضرع إلى ربه جل وعلا قائلا له: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فمن الذي يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ فالتوحيد قدره عظيم جدا عند الله تبارك وتعالى. ويكفيك أن تعلم أن المسلم إذا مات على لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلن يخلد في النار أبدا وإن دخلها، يخرج منها بفضل هذه الكلمة، أشرف كلمة في الوجود، أعظم كلمة في العالم، وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله. وإذا مات الرجل على غيرها فلن يخرج من النار يوما ما. الدليل قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي إذا مات الرجل على الكفر أو الشرك وما تاب منه فلن يغفر الله عز وجل له، ولا تنفعه شفاعة الشافعين عند الله تبارك وتعالى، لأنه مات على الكفر، وحرم الله تبارك وتعالى الجنة على الكفار والمشركين. إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مهما صنع ومهما أتى من المعاصي والمبيقات وتاب إلى الله عز وجل منها ومات على توبة غفر له. وإن تكاثرت هذه الذنوب حتى وإن وصلت إلى عنان السماء، أي إلى ما ظهر من السماء، وهذا يدل على ضخامة الذنوب ما دام قد مات على التوحيد. ولذلك فإنه ليس لأحد أن يحكم على أحد بجنة أو بنار ما دام مسلما. إياك أن تتدخل في الغيبيات، قل لك والله هذا لن يورد على جنة، والله ما دخل جنة، وما شأنك أنت بالجنة أو النار؟ أنت عاجز عن تحديد مصيرك أنت، فكيف قمت وحددت مصير الناس ظلما وعدوانا؟ هذا في حق المسلمين وفي حق الكافرين أيضا. لا ينبغي لك أن تحكم على أحد بحسن أو سوء خاتمة حتى وإن كان من الكفار. وما يدري أبو سفيان رضي الله تعالى عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ظل محاربا للنبي صلى الله عليه وسلم سنين طويلة، وأسلم عام الفتح وختم له بخير وهو من أهل الجنة. أبو طالب ظل يدافع عن الإسلام وينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويذب عنه ومات على الكفر والشرك، فهو من المخلدين في النار، لكنه خفف عنه بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ينتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه، وهذا هو أهون أهل النار عذابا والعياذ بالله. نسأل الله تعالى أن يحرم أجسادنا على النار، إنه ولي ذلك ومولاه. فمن الذي يأمن البلاء؟ التوحيد هو سبب لمغفرة الذنوب والخطايا. قال الله تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، الجنة حرام على المشركين ما داموا قد ماتوا على الكفر والشرك، أما عن المسلم فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عذبه وقتا ما، وإن شاء غفر له ابتداء. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، وذنوب العباد شيء، ورحمة الله تعالى وسعت كل شيء. اللهم عمنا برحمتك يا رب العالمين، واجعلنا من المغفور لهم، واجعلنا من أهل الجنة بفضلك ومنك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.